السؤال: ما صحة هذا الحديث وهل هذا هو ثمن الغربة في الحديث؟ ماذا على المسلم أن يفعل في مثل ذلك الزمن؟ الحديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، مطلوب الغرباء في رواية إذا من الغرباء قال من زعم من القبائل، في لفظ قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، في لفظ آخر الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. فالغرباء هم المصلحون للناس، هم موجهوا للخير، هم الدعاة إلى الخير، وهذا الزمن زمن غربة أيضا، وقبلها مدة طويلة غربة، والغربة تزيد كلما قل العلماء وقل الأخيار زادت الغربة. قد تكون في بلد أو في ناحية قليلة الغربة، وفي ناحية أخرى الغربة شديدة، تختلف الأقاليم والجهات والبلدان على حسب ظهور الدين فيها وكثرة العلماء أهل من هذا الخير، وعلى حسب قلتهم وقلة الدعاة إلى الله. قد تكون هذه الناحية فيها الإسلام غريب جدا، والناحية الأخرى أهلها على استقامة وعلى خير وليس بينهم غربة. ومن نظر في أحوال الناس اليوم عرف هذا، وهو غريب في الجملة، الإسلام غريب في الجملة، لكن بعض الجهات أشد غربة. وإذا نزل عيسى بن مريم لم يقبل إلا الإسلام أو السيف، ترجع الناس الذين كلهم يصبون في الإسلام ولا تبقى غربة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك في زمن المهدي ينتشر الإسلام بالله ثم بالجهاد، ولكن في زمن عيسى يضع الجزية ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويكثر المال ويفيض حتى يمشي الإنسان بصدقته لا يجد من يقبلها من كثرة الأموال وفيضان المال حتى لا يقبله أحد. هذا سيأتي وعد به الرسول، وسوف يأتي عليه الصلاة والسلام عند نزول عيسى من السماء وعند خروج الدجال حين يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، فينتشر الإسلام ويكثر المال ويفيض بين الناس. نعم.